بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقلنا إن هذا حمله بعض أهل العلم على أن ذلك من قبيل النفاق العملي وليس الاعتقادي المخرج من الملة. ومنهم من قال بأنه يمكن أن يحمل على النفاق الاعتقادي، وذلك لمن كان ذلك ديدنه وعادته الملازمة أنه كلما حدث كذب، لا سيما أنه هنا قد علق على الشرط، والمعلق على الشرط يتكرر بتكرره: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، كلما وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يعني أنه يخون دائما. ومثل هذا إذا كان يفعل ذلك وهو ديدنه ولا يبالي ولا يرفع لذلك رأسا، فإن ذلك يكون محمولا على النفاق الذي يخرج من الملة. هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال إن ذلك بناء على حال المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية المحافظة على حدود الله تبارك وتعالى، والصدق في القول، والوفاء في الوعد، وما شابه ذلك. وأما أهل النفاق في ذلك الزمان فكانوا يعرفون بهذه الأوصاف، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعرفوا بها المنافقين بهذه الأوصاف، ولم يكن من عادة الشارع أن يسميهم، وإنما يذكر أوصافهم كما ذكر الله عز وجل جملة من أوصافهم في القرآن. والحديث الثاني هو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأحاديث كثيرة، ولكن المقصود هنا بحديثين ذكرهما في هذا الحديث هنا. أما الأول فقد ذكره، قال: حدثنا أن الأمانة، هذا هو الأول الذي حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة حملها بعض أهل العلم على الأمانة التي عناها الله عز وجل بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. نزلت في جذر قلوب الرجال. وقلنا هناك بأن الأرجح من أقوال أهل العلم في تفسيرها أنها التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، فالله عز وجل قد ائتمن العباد عليها وكلفهم القيام بها، ويدخل في ذلك سائر الأمانات تحت هذا العموم: إنا عرضنا الأمانة. فما يتعامل به الناس ويتعاطونه مما يدخل أو يصدق عليه أنه أمانة يدخل في هذا المعنى. فقوله هنا بأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوبهم، وذلك والله تعالى أعلم مما يتصل بالفطرة. يقول: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني ذلك كان صقلا وتهذيبا وزيادة في البصيرة فيما يتصل بالأمانة. فإن ما يوجد في فطرة الإنسان وما أنزله الله عز وجل في كتابه وما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة نور العين مع ضوء الشمس، نور العين مع ضوء الشمس. فإذا وجد مع نور العين ضوء الشمس أبصر الإنسان إبصارا بينا، تتجلى فيه الأشياء. وإذا كان في نور الشمس ضعف كالليل مثلا فإنه يضعف إبصار الإنسان، وإذا كان الإنسان في رابعة النهار ولكن بصره ضعيف فإن ذلك يؤثر في رؤيته. فالحاصل أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ومما علموا من القرآن وعلموا من السنة ما يقرر ذلك ويؤكده، كقوله في كتاب الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وكقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فعرفوا أن ذلك لازم لهم وعلموا من السنة كهذا الحديث. والحديث السابق آية المنافق 3 يقول ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الحديث الثاني الآن، قل حدثنا حديثين، الأول عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فصار ذلك في غاية الجلاء والوضوح والتقرير والثبوت، ثم حدثهم حديثا آخر وهو ما يتعلق برفع الأمانة، قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة يعني من قلوبهم، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه وذلك لذنب ارتكبه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عما يكون في آخر الزمان إذا رفعت الأمانة من قلوب الناس، ويقول ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يبقى أثرها أثر الأمانة مثل الوقت. الوقت هو التغير في اللون، لون يغاير اللون الذي وقع عليه، يعني كأن يكون هذا الثوب مثلا أبيض فإذا وقع عليه شيء فيه سواد فهذا مثل الوقت، وبعضهم حدده بالسواد قال الوقت هو شيء من السواد، يبقى أثرها مثل الوقت. هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن أثرها يبقى مثل الوقت أي يبقى لها أثر ضعيف ما تمحى تماما، وبعضهم يقول بل إن ذلك يعني أنها ظلمة في القلب مكان هذا الجزء الذي رفع من الأمانة، يبقى سواد مكانها، يبقى أثرها مثل الوقت. يقول ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يعني بقي فيها بقية في السابق، ثم ينام نومة أخرى نعم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصاة فدحرجه على رجله إلى آخر ما ذكر، كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك. يقول فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، نفط يعني انتفخ، فتراه منتبرا يعني منتفخ جلد منتفخ وليس فيه شيء، فيه ماء يسير ليس فيه شيء، يعني ليس مثل الورم مثلا نعم، وإنما ليس فيه شيء مثل ما يظهر في يد الإنسان حينما يضرب بالمعول مثلا، فيظهر في أثره هذا في يده هذا الأثر الذي يقال له المجل. وهكذا الحروق في أولها التي يسمونها الحروق السطحية، الحروق الخفيفة، إذا تدحرج الجمر على الجلد ما الذي يحصل من أثره؟ ينتفخ ويكون فيه ماء في داخل هذه الانتفاخات في الجلد، فهذا يبقى أثرها مثل المجل. على المعنى الأول الذي ذكرناه يبقى أثرها مثل المجل بمعنى أنه يبقى لها أثر ثم بعد ذلك تزول، وشبه الزوال بالدحرجة هذا الحجر الذي دحرجه النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فتفارق القلب بالكلية. وعلى المعنى الثاني أن الوقت بمعنى أنه يرفع جزء فيبقى سواد، فإذا رفع هذا بقي انتفاخ، وهذا أشد وأثبت وأسوأ أثرا من مجرد السواد. نعم، فيبقى أثرها بهذه المثابة نسأل الله العافية، منتبرا وليس فيه شيء. نعم، يعني منتفخا. ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، هي رفعت بالليل ينام النومة، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. صارت الغش والتدليس والالتواء هو الشطارة والمهارة التي يتخلق بها الناس في ذلك الوقت، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، لندرة الأمناء، في بني فلان رجل أمين. وأما عامة الناس فالغش ديدنهم وهو خلقهم وسجيتهم، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ذكر ثلاث أوصاف مما يتمادح به الناس: ما أجلده، يعني أنه يعمل بجد واجتهاد وجلد عظيم من غير كلل ولا ملل، وما أظرفه، وهذا مما يستملح في أوصاف الناس عادة، ما أظرفه يستلطفونه ويستملحونه، نعم، ويخف عليهم في المجالس لطرافته أو غير ذلك، نعم، وما أعقله يثنون على عقله ورجاحته وما أشبه ذلك، يثنون على ما عنده من مهارات، إداري جيد، إداري ناجح، فلان تاجر حاذق أو صانع حاذق، أو يقولون هذا معلم جيد ومعلم مثالي أو نحو ذلك. وهنا نسأل الله العافية، ما في قلبه، يقول وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الناس يثنون عليه بالجلد أو العقل أو اللطافة والظرافة، وهو نسأل الله العافية خالي من الداخل، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نسأل الله العافية. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام طول وجمال وبهاء، لأنهم غذوا هالأجسام لأنها كانت هي غايتهم، هم يتلونون مع من غلب، كل هذا من أجل حقن دمائهم وإحراز أموالهم، فهي الغاية عندهم، فأجسامهم ما شاء الله في غاية النضارة، تعجبك أجسامهم، وكلامهم مصفف وجيد ومرتب، وإذا سمعت الكلام تقول ما شاء الله، وش هالرجل اللي ما بعده، هالكلام اللي الجزل الجيد اللي ينم عن عقل راجح، كأنهم خشب مسندة، ألواح لا تفهم، خاوية، أشباح بلا أرواح، وجسوم بلا فهوم، صلى الله العافية. فهذا يقال للرجل يمدح بمثل هذه الأمور: وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والله عز وجل يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. حتى لو كان هذا المؤمن ضعيف العقل، ضعيف الجهد، حتى لو كانت هذه الخادمة أو السائق ضعيفة، ما تعمل كما ينبغي، لكن هي أحسن من الكافرة البوذية أو النصرانية. يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. البيعة هنا، المبايعة تحتمل البيعة المعروفة، وهذا بعيد، لأنه قال: وإن كان نصرانيا أو يهوديا إلى آخره، ولذلك تحمل هنا المبايعة على البيع والشراء. نعم، يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، دينه يحمله على الوفاء، والقيام بما أمر الله عز وجل، ولا يحصل من غش. وإذا تبين عيب في السلعة وعرض عليه قال لم أشعر به، ولك أن تردها، ولك أن تأخذ الأرش، ما يعتبرها شطارة أنه زوقها عليك ومررها عليك ثم بعدين يقول لك أنا بايعك كوم من حديد والنظام لا يحمي المغفلين. إذا النظام ما يحمي المغفلين يحمي من أجل؟ يحمي الفجرة، يحمي المحتالين، يحمي اللصوص؟ هذا لا يكون أبدا. النظام يحمي المغفلين أولا ويقوم على هؤلاء المجرمين بما أمر الله عز وجل أن يقام عليهم به. وهذه من أفسد ما سمعت في حياتي قط من القواعد اللي تجري على ألسنة بعض من لا خلاق لهم. إذا غش الناس قال النظام ما يحمي المغفلين، إلا النظام يؤدبك ويؤدب أمثالك ويقطع يدك إن سرقت أموال الناس ويوقفك عند حدك حينما تعتدي على حقوقهم وأموالهم. نعم. فالحاصل أنه قال لا يردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي سعيه، يعني من له ولاية عليه. يقول أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه، أخرجه الشيخ. هذا في زمن من؟ هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكيف بزماننا هذا؟ كيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. ومن نظر في هذا الحديث وتأمله خاف على نفسه وراعى وحاسب واتقى الله عز وجل في بيعه وشرائه ومعاملاته، وعرف أيضا مقادير الأشياء والموازين التي يوزن بها الناس وكيف يتفاضلون وبماذا يرتفع الإنسان، وأن الغش والتدليس والتزوير على الناس أن ذلك ليس ينفعهم شيئا ولا يغني عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان يفتضح، وأما في الآخرة فإن الإنسان يخسر آخرته، والميزان هناك والحساب إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته فهي جمرة وقطعة من النار، إن شاء يأخذها وإن شاء تركها، يتوسد ذلك في قبره، ليست شطارة، هو يأخذ جمرة من النار يكوى بها. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن بعض الناس أن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما هي قطعة من نار، قطعة من نار. يعني إذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كلام جيد مرتب استطاع أن يأخذ به الحق فلا يعني هذا أنه يحله، وإنما هي قطعة من نار إن كان لا يحل له أخذها. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه الصحبة.